13 13 13 Pekerjaan الأنشطة والأعمال الأنشطة والأعمال Apa pekerjaan Martha? ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ Dia bekerja di kantor. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. Dia bekerja dengan komputer. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Di mana Martha? أين مارتا؟ أين مارتا؟ Di bioskop. في السينما. في السينما. Dia sedang menonton film. هي تشاهد فيلما. هي تشاهد فيلما. Apa pekerjaan Peter? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ Dia belajar di universitas. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. Dia belajar bahasa. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Di mana Peter? أين بيتر؟ أين بيتر؟ Di cafeteria. في المقهى. في المقهى. Dia minum kopi. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. في الجامعة. Dia belajar bahasa. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. Di mana Peter? أين بيتر؟ أين بيتر؟ Di cafeteria. في المقهى. في المقهى. Dia minum kopi. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. Anda suka pergi ke mana? إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحب